الله خير ودود يا ودود الله خير ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مصير يا معيد يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء وبليك فارق الحث والمواه منزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من الإصارة شفا طريق العين ومن تشاد كبداد سارق العين ومن جنودهما من ملايين الإنس والجن ومن كل السحرة ملايين الإنس والجن سحرة التبجيل والأبراج الشرية الكفرية الإبليسية اللهم انت الاول وليس قبلك شيء اللهم انت الاخر وليس بعدك شيء اللهم انت الظاهر وليس فوقك شيء اللهم انت الباطن وليس دونك شيء ابدل وجمر واتب كل الاسحار والاجهزه والمؤامرات والمخططات الابليسيه التجاريه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشهد جبار لم يكن بسم الله ارحمنا وانسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزه الله الذي لا تراد ولا تضام وبسلطان الله المنيع محتجبا عن كل حزب الطاغوت عن كل ملاعين دجال ملعون وابن صار شيخا طريق العين وبأسماء الحسنى كلها يدينا من الأبارسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل ظالم أو مسلم ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرا وبرا ومن شر إبليس ملعون وجنود ومن شر كل ذات نرى يأخذ بمصيرها إن ربي على صراط مستقيم تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهك وإله كل شيء حصنا كل الموحدين ولهم الإسلامية بالله الذي لا إله إلا هو إلهك وإله كل شيء حصنتك وقرينتك المسلمة وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنتك وقرينك المسلم وبيتك وأهلك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستسمعنا

القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن. سبحانك يا الله الولي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم. الله سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوالد الرشيد الصبور العليم الخبير البصير الشهيد على أصحاب التنجيم والأبراج الشركية الكفرية لابني صار فيما طريق لئيم ودجال الملعون وجنودهم الملاعين الذين نصبوا ما في كواكب ونجوم ليتسلطوا في كل حين بأصحابهم الطيبية النجمية وأجهزة الإبليسية الاستقطابية المثبتة على العباد عامة وعلى الموحدين خاصة وعلى السلالة الزهرية خاصة خاصة. نسألك في أسمائك الحسنى وبأجرك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك على عرشك يا منتقم يا جبار أن تحرق وتدبر كل المنظومة الإبليسية الدجالية في كل النجوم والكواكب والكويكبات الطيارة. اللهم حرك كل كتب التنجيم والأبراج الإبليسية ودمر مماليك ملاعين الأبراج بالنجوم والكواكب وقتلهم كلما نصبوا ملاعين فيها وأنزل ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب يفككون كل الأجهزة الإبليسية الاستقطابية للترددات النجمية الكونية ويخرجونها من أجساد عبادك وحرق كل قدامها واتحدث إلى عين قدر الإله. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عليم الخبير البصير بكل ملعون مسؤول على أصحاب وأجهزة برج الجدية مسؤول على أصحاب وأجهزة برج الجدية صاحب التاج الإبليسي الأسود الذي يسلط الأشعة الطيبية المركزة على الأجهزة الإبليسية الاستقطابية المثبتة على الخرجاء في أدمغة العباد عليم خبير بكل ما يسببه من أعراض وأمراض نفسية وشرود ونسيان وعدم التركيز والتفكير. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ كان عرشك يا منتقم يا جبار أن تأمر جندك بتدمير كل مقرات ملاعين برج الجدية ملاعين برج الجدية ملاعين برج الجدي وكل ملاعين الأبراج أينما انتقلوا وفروا وارتحلوا وأقاموا ممالكهم الساحرة الشيطانية الشركية وتحذير كل الأنفس الموحدة التي سجنوها في الكواكب والنجوم والكويكبات الطيارة ويخرجون كل الأجهزة الإبليسية الاستقطابية من أدمغة العباد ويقتلون خدام حراسها الملايين. عليم كبير بصير بكل جهاز إبليسي استقطابي طيبي ثبته الملايين على القرجاء في أدمغة العباد الحاوي على السحر الإبليسي والمواد الكيميائية السامة القاتلة للخلايا والأنسجة العصبية المؤثرة على وظائف المرور المخ والمخيخ والجهاز العصبي والهدف. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يطاق وبنورك الذي ملأك عرشك يا ودود أن تأمر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب بالحضور وتفكيك وإخراج كل جهاز لبديسي الاستقطابية المستقب للتردد الطيبية بالملاعين برج شفية اللهم ويدبر له تدبيرا عليم كبير بصير بكل ملاعين ختام هذا الجهاز لبديسي والشياطين الذين استشهدوا بالسحر لبديسي المستشرق في أعصاب والغدد في الدماغ نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلى ركان عرشك يا قدير أن تنزل صنوف عذاب على هؤلاء الملايين وتصب عليهم ماء الموت صفا وتأمر ملائكة الموت بسحبهم وإخراجهم إلى الأجسام صراط الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويضرح كل جهاز إبليسي استقطابي وخدام الملايين المثبت في هذا الدماغ على هذا القري أو القرين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويضرح كل جهاز إبليسي استقطابي وخدامه الملايين المثبت في هذا الدماغ على هذه القرينة أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويضبح كل جهاز لبديسي استقطابية وخدامه الملايين وخدام أبطال النجوم والكواكب وخدام ملايين سحر يا مراشد شتي وأي برشة تفضحون وتكشفون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح الآن كل جهاز بأسحاره ملايين نجوم وكواكب وخدامه ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الرحمة والطب الآن وملائكة عذاب لتفكيك ونزعي وإخراجي وتدبير كل جهاز إبليسي وتوصيلاته المثبت على هذه القرينة أو القرين في هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لتفكيك ونزعي وإخراجي وتدبير كل جهاز إبليسي وتوصيلاته المثبت على هذه القرينة أو القرين في هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك ونزعي وإخراجي وتدبير كل جهاز إبليسي بالشامية وتوصيلاته المثبت على هذه القرينة أو القرين في هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لتفكيك وإخراج وتدمير كل جهاز إبليسي تشابه وثبت على هذه القرينة والقريب في هذا السباق. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحفر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لتفكيك وإخراج وتدمير كل جهاز إبليسي لدى الشهية. ثبته ملاعين برج الشهية، ثبته ملاعين أي برج يخرج الآن ويدمر بقدرة العظيم به وبخدامه الملاعين، خدام أصحاب النجوم والكواكب. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحفر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدمير كل جهاز إبليسي لدى الشهية، مثبت على هذه القرينة أو القرينة في هذا الدماغ. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يفكك ويخرج ويدمر الآن كل جهاز إبليسي، مثبت عليك يا قرين في هذا الدماغ، مثبت عليك يا قرين في هذا الدماغ. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزل صنوف عذاب على هؤلاء الملاعين خدام الأبراج والأطفال، وتصب عليهم آل موتها، ويسحبون من هذا الجسم إصرع موتا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزل صنوف عذاب على ملاعين خدام أسحار الأبراج والنجوم والكواكب، ويصد عليهم آل موت الآن، ويصعدون من هذا الجسر صرع موتا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزل صنوف عذاب على هؤلاء الملاعين خدام أسحار الأبراج والنجوم والكواكب، وتصب عليهم الآن ما أهل موت، ويصب عليهم الآن ما أهل موت، ويسحبون من هذا الجسر فيخرجون أسرع موتا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزل صنوف عذاب عليكم يا ملاعين خدام الأجهزة الإبليسية يا أسحار الأبراج والنجوم والكواكب، ويصب عليكم الآن ما أهل موت، ويصب عليكم الآن ما أهل موت، ويصب عليكم الآن ما أهل موت، وتسحبون من هذا الجسم أينما اختفيتم وتواريتم، تسحبون من هذا الجسم ما أسرى موتا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحيى كل نتيجة أخرية دمرها الملاعين بأسحارهم المنتشرة من هذه الأجهزة الملعونة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحيى كل نسيج وخلية دمرها الملاعين وأسقطها الملاعين بالتحريم المنتشر من هذه الأجهزة الملعونة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحيى كل نسيج وخلية في الدماغ أو في الغدد أو في المخ أو أو في النخاع الشوكية، أدفه الملاعين بأسحار المنتشرة من هذه الأجهزة الملعونة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا الأحد الصمد الحي القيوم يفرج عبد الله مقرات الملائكة بكويكبات السيارة أينما اختفوا والواروا وتنقلوا يسمع جند الله ويحتشد ويتدفق ويكدون مقرات المناهين أينما كانت في الكواكب السيارة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تطهر كل النجوم والكواكب من حزب الطاغوت وأصحابهم الشركية الإبليسية الدجالية وتقام فيها الإمارات الإسلامية التي تخضع لشرع الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تطهر كل النجوم والكواكب والكويكبات السيارة من حزب الطاغوت وأصحابهم وملايينهم الآن وتحل محلهم وتقام والإمارات الإسلامية التي تحكم بشرع الله يرفع فيها الأذان يرفع فيها ذكر الله يرفع فيها تمجيد الماجد الواجد الواحد الأحد الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يقطع الوصل بين سحر ملائكة الإنس وبين ملائكته من ملوك النجوم والكواكب سحر الملائكة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يلتف ويدمر حزب الطاغوت من كل النجوم والكواكب والكويكبات السيارة وتقام فيها الإمارات الإسلامية الخاضعة لشرع الله الخاضعة للملك القدوس الله الخاضعة لدين الله الواحد الأحد القدوس الله لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يرفع الأذان وتمجيد الماجد الواجد والسمائي على الواحد القهار في كل النجوم والكواكب لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر كل الأنفس الموحدة أينما كانت مسجونة النجوم والكواكب والكويكبات السيارة وترد إلى أجسادها نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره لا له الخلق ولا أمر تبارك الله رب العالمين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات ومن نجمهم يهتدون وعلامات ومن نجمهم

حول انتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم إذ يستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا صوتي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وكما أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهما أخذ عزيز مقتدر نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كيف